بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل في أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل. خلق الله هما الجنة والنار وخص كل دار بأهلها، فللجنة ملؤها وللنار ملؤها على ما قدر الله سبحانه وتعالى، وتقديره سبحانه وتعالى مبني على العلم، وما ربك بظلام للعبيد. والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمته تعالى أن خلق دارا لطالب رضاه، العاملين بطاعته، المؤثرين لأمره، القائمين بمحابه، وهي الجنة. لما كان الله سبحانه موصوفا بالرضا والغضب، العطاء والمنع، الخفض والرفع، الرحمة والانتقام، آثار هذه الصفات اقتضى أن يخلق الله سبحانه وتعالى جنة لمن آثر مرضاته، وخلق نارا لمن أعرض عن ذلك. وإلا فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن عبده فما مكافأته؟ وإذا سخط الله عز وجل على العبد بسبب كفر أو معاص أو كذا فما جزاؤه؟ فاقتضى ذلك أن يخلق الله سبحانه وتعالى دارا لطالب رضاه، العاملين بطاعة المؤثرين لأمره، القائمين بمحابه، وهي الجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي، وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، أي في هذه الدار، فليس خير إلا وفي هذه الجنة، وأعلى ما فيها من نعيم لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الكريم، فهي دار الطيبين، وهي دار جمعت كل خير، كما جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال. الله أكبر. رزقنا الله وإياكم من فضله، وجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواكم، وجعل محل كل طيب من الذوات، جعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال، فلا يدخلها إلا ذات طيبة، ولهذا لا يدخلها كافر ولا يدخلها مؤمن عاصم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهره من معاصيه، فيطهره الله عز وجل من معاصيه، ثم يدخل طيبا ولم يبق عليه شيء من آثار هذه المعاصي، فلا يدخلها إلا الذات الطيبة، وليس فيها إلا القول الطيب، ليس فيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قينا سلاما سلاما، وليس فيها إلا الصفة الطيبة من أخلاق عالية ومن صفات محمودة. وهذا معنى قول الإنسان إذا قام يصلي على الميت: أبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، ومن خيرا، وهكذا. فإن في الجنة الله سبحانه وتعالى يبدل العبد بهذه الطيبات، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وخلق دارا أخرى لطالب أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به، الجحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله، وهي جهنم، وأودعها كل شيء مكروه، وسجنها مليء من كل شيء مؤذن ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال، فهاتان الداران هما دار القرار. فمنطلق ابن القيم هنا رحمه الله تعالى في خلق الدارين هذا المنطلق من قوله: فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمته أن يكون هناك الدار التي تكون جزاء للطيبين، والدار التي تكون جزاء لمن أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين، ومنها يتزود المسافرون إليهما، وهي دار الدنيا، وهي دار الدنيا. ثم أخرج إليها من أثمار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما، حتى كأنهما رأيعين، ليصير الإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهياتها ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخير والسرور والعيش الرخي، كما قال تبارك وتعالى: فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد. نعم نعم، أنا قلت كما قيل، نعم كما قيل: فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد. فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا، لأن النعيم يذكر بالنعيم والشيء يذكر بجنسه. فإذا رأى أحدهما يعجبه ويروق ولا سبيل له إليه قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسرة ياسر: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. قال بلال رضي الله عنه: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي أكمل منها. الآن حينما تنظر أنت إلى هذا النعيم الذي يوجد في الدنيا من مناظر جميلة ومن بحار وأنهار وقصور وحسناوات، هذا يرغبك إلى الجنة، لأنك تقول: إذا كان هذا الذي لا أستطيع ولا أحبس نفسي عن الانتظار عنه إلا بوفق ما يوفق إلا على قدر ما يوفقني له تبارك وتعالى، فكيف في دار عد الله عز وجل فيها لعباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فحينما ترى قصرا فارها وترى ملذات فإنك تقول: الجنة أفضل والجنة أكرم، فيحركك ذلك لما عند الله سبحانه وتعالى. فوجود تلك المشتهيات والملذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي أكمل منها، وزاد لهم في هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه ويثير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئا منها تاقت إلى ما هو أكمل، تاقت إلى ما هو أكمل. حينما ترى امرأة حسناء سبحان الله، إذا ما الحور العين؟ من الحور العين؟ وإذا رأيت هذه المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمنى أن يكون لك متر هنا تسكن فيه، فتقول: فكيف بالجنة وفيها للإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فيتحرك الإنسان لهذه الدار. هذا إذا كان الإنسان ذا نفس طواقة وشواقة، أما إذا ماتت نفسه فلم تعد تتحرك إلى شيء من الآخرة فإنه يكون عبد الدنيا، لأن سقفه هو الدنيا. إذا فنفسه ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئا منها ذاقت إلى ما هو أكمل منها، حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من أثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات، العكس أيضا ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتائي والصيفي اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، كما جاء عند البخاري: إن اشتكت الجنة والنار فأذن الله سبحانه وتعالى لها بإيه؟ بنفسين، نفس في الجنة في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من زمهرير وأشد ما تجدون من حر. فاقتضى تلك النفسان آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا عليها وعبرة. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فإذا وجد الإنسان شيئا من هذا العذاب والضيق في الدنيا قال كل هذا يهون إذا طالعنا نار الآخرة، كل هذا يهون. أنا الآن لو سجنت ماذا عسني أن أسجني الآن وأدخل لي الطعام والشراب وكذا وكذا، كيف في الآخرة التي إن استغست بماء فإذا هو بماء يشوي الوجوه ويقطع أمعاءهم، وإن استغست بطعام فهو زقوم. فيصبر الإنسان أيضا نفسه على ذلك فيتحمل ويكون هذا أدعى للتحمل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. فهذا الذي يعاينه في الآخرة لو عصى الله سبحانه وتعالى، لو عصى الله وانحرف عن منهجه من أجل أن ينقذ نفسه من هذا السجن، طيب والآخرة وما أعده الله عز وجل لعباده في النار لو عصى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يهون كل شيء يا إخواني إذا طالع الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى وما عنده من نعيم أو سخط الله وما عنده من عذاب. ماذا لو سخط علي الناس كلهم؟ ما الذي ينقصني؟ لا يوجد أحد لا يسخط عليه أحد، كل الناس إن رضي وأناس عن هذا سخط عليه أناس آخرون، كل واحد شراكة بين من يثني وبين من يذم، لا يوجد واحد إلا وهو هذا، لا يوجد واحد. شيخ الإسلام أنت تحب وتتمنى لو كان شيخك، غيرك قد كفره. الإمام أحمد تتمنى أن تحصل على كتاب من كتبه، غيرك قد كفره. فكل واحد قد اجتمع فيه الذم والمدح، لكن الذم الحقيقي هو ذم الله، وإن الرضا الحقيقي هو رضا الله. ولهذا لا ينبغي العبد أن تحرك نفسه إلا هذه المعاني، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عني، وما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عني، وما الذي يسخطه علي. هذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه، وإلا فالمخلوقون ما عندهم الكمال أبدا. فإن ذمك أحد وعابك مدحك آخر، وإن مدحك عشرة ذمك ألف، وهكذا. فإذا كان الإنسان يجعل دينه عند ذم ومدح خفض ورفع من البشر، فإن هذا حينئذ يكون الإنسان عبدا للدنيا وعبدا للبشر. قال وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقواء وهي الأرض الخالية، وخص المقوين متاع المقوين بالذكر، وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده. والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا مقيمين ولا مستوطنين، وإنما هم عابر سبيل وأبناء سفر. ومتاع المقوين مع أنها متاع للمقوين وغير المقوين، لكن لماذا ذكر هنا متاع للمقوين؟ لأن الإنسان وإن كنا في الدنيا يوصف أحدنا بأنه مسافر والآخر يوصف بأنه مقيم، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. لكن لابد أن نعلم أن الحكم العام الذي يشملنا جميعا سواء من سافر منا ومن أقام أننا أننا مسافرون، نحن جميعا مسافرون. في أي محطة نحن الآن؟ هل في منتصف الطريق؟ هل في ثلاثة أرباعه؟ هل بيننا وبين الوصول الآن اللحظات البسيطة؟ كل ذلك الله عز وجل أعلم به. والمقصود أنه سبحانه أشهد في هذه ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار من أثر رحمة وعقوبة ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر. وجعل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه في نار الآخرة لتبلغ 70 جزء، هذه جزء ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياه وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار الشرور المحضة. يبقى هذه الدار الدنيا فيها الخيرات وفيها الشرور، دار اختلط فيها الخير والشر، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يؤول الخلق إلى دار خير لا شر فيها وإلى دار شر لا خير فيها. فحكم هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط، وخلط فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بلغة بهرت العقول وعزة قاهرة، فأقام بهذا الاختلاط، فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير، جمع فيه بين أسباب الخير والشر، وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحب من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص، فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل دار ما يناسبها وأسكن فيها من يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته وأعداءه الكافرين لنقمته والمخلصين للأمرين، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته وأعداءه الكافرين لنقمته. والمخلصين للأمرين، فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة، هؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة، وهؤلاء أهل النقمة والرحمة. وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا، ورتب على كل قسم من هذه الأقسام الخمسة حكمه اللائق به، وأظهر فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار، وأنه يضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك، ولا يظلم أحدا ولا يبخس شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته. هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها لبعض وكسر كل شيء بمقابلته ومصامدمته بضده لتظهر عليه آثار القهر وسيمات الضعف والعجز، ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا وأنه يستحيل أنه يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلازمان. فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، الواحد الذي لا ثاني له في ذلك، فلا يشارك في ملكه ولا في قدرته ولا في قوته أحد. ومن سواه مربوب مقهور له ضد ومناف ومشارك، ومن سواه من سوى الرب سبحانه وتعالى فهو مربوب مقهور له ضد ومناف ومشارك. فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها تكسر ثورتها وتذهب بها، فرياح من هنا تلقاها رياح من هنا، فخلق الشيء والمضاد له. وخلق الماء وسلط عليها الرياح تصرفه وتكسره وتوجهه، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها. يبقى سبحان الله بحكمة بالغة، فالله عز وجل يخلق الأشياء ويخلق لها الضد والمشارك والمنافي. وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيب وتكسر قوته، وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مضطرد، وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف، وسلط كل منها على الآخر يذهبه ويقهره، وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر، وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر، لكل منه مضاد ومغالب، ليبقى انفراد الله عز وجل بالقهر فمن يقهره، وبالعزة فمن يغلبه، وبالقوة فمن يضعفه. فالله عز وجل واحد في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه، فلا يشركه أحد في شيء من ذلك، ولا يضاده أحد سبحانه. فإذا حتى لا يظن الإنسان أنه بذلك أقوى الناس، مهما كنت قويا، أنت رئيس بلد، أنت الذي تقهر من في هذه البلد، لكن سلط الله عليك من يقهرك، وسلط الله سبحانه وتعالى عليك من يحصل بفعله الإذلال لك، لا يوجد شيء. فالنار لها ما يضادها، والماء له ما يضاد، والرياح له ما يضاد، وكل شيء من هذه لها المضادات، لتعلم وتوقن ويستقر في نفسك انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك والخلق والتدبير والقهر، فلا يشاركه في ذلك أحد. فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، مع استشعار معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الرياح وخلق لها رياحا تضادها، ما أوجد البشر ما يضاد هذه الرياح، ولكن الله له هو الذي يخلق هذه وتلك، والذي جعل في الماء خاصية تطفئ النار، وجعل في النار خاصية تطفئ تذيب الحديد، وجعل في الحديد خاصية تذهب الحجر وتدق الحجر، كل ذلك إنما كان ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ويبقى الإنسان عاجزا، يبقى الإنسان عاجزا. ومن هذا تسليط الله عز وجل الحيوانات بعضها على بعض، فهذا الأسد يسلطه الله عز وجل على من هو أضعف منه، والذي أضعف منه يسلطه الله على من هو أضعف منه، ثم يسلط الله عز وجل على الأسد من هو أقوى منه، وهكذا. ونحن نقف هكذا، كالمرض مثلا يسلطه الله عز وجل على الإنسان فيذهب قواه بعد أن كان يظن أنه غير مغلوب وغير مقهور، فتأتيه جرثومة بسيطة قليلة فتفتك بدنه وتهد قواه حتى يأتي الموت، فلا يستطيع طبيب أن يرفع عنه ذلك، ولا أهله ولا أقرباؤه. فاستبان العقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد على هذا الوجه، ونمكي على بعض، وإحواج بعض بعضه ببعض، وابتلاء بعضه ببعض، وامتحان خيره بشره، وجعل شره لخيره الفداء. ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر، فيقال له هذا فداؤك من النار، هذا فداؤك من النار. وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط الله عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله، هذا ولا تعذب في الآخرة. فجعل الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا، يرحمك الله، لك في الدنيا ما يكون عوضا عن عذاب الآخرة. فابتلاك الله إذا أذنبت وإذا عصيت، ابتلاك الله ببعض أنواع الابتلاءات ليذهب الله سبحانه وتعالى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله، وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضا. قد يبتليني الله عز وجل بشيء في سيارتي ليدفع عن نفسي، فالآن قد أبتلى في شيء من السيارة يوقفني عند من يصلحها ساعة، لو لم أبتلى بذلك لذهبت نفسي وروحي بعد تلك الساعة في محل آخر، أو لكان هناك من الابتلاء ما هو أعظم من ذلك بكثير. فإذا هذه الابتلاءات والامتحانات لحكمة بالغة، قد يكون الإنسان مذنبا، وقد يكون عنده بعض المعاصي، فيخلص الله عز وجل منه بقدر هذا هذه الابتلاءات والامتحانات حتى لا يعذب بها في الآخرة، أو أن الله عز وجل قد يدفع عني من الشرور ما هو أعظم من هذا الابتلاء الذي حصل لي. ولهذا دائما يا أخوان الإنسان يقول إذا أنعم علي بنعمة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا ابتلي الإنسان فإنه يقول الحمد لله على كل حال، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر، فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر، يتبين له حكمة اللطيف الخبير. أي إذا أعطى هذا الموضع حق التدبر تبين له حكمة اللطيف الخبير. فهذا المبحث كله إنما يشتمل على معان عظيمة. المعنى الأول أن مقتضى خلق الدارين إنما هو راجع لمقتضى آثار أسماء الله وصفاته. فلما كان الله يغضب ويرضى، ولما كان الله عز وجل يعطي ويمنع، اقتضى ذلك أن يكون هناك دار يرضى الله عز وجل بها عن أوليائه، ففيها من النعيم المقيم ما يكافئ الله عز وجل به من راضي عنه، ودار أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون دارا يعذب الله عز وجل فيها من سخط عليه. هذا المعنى الأول. معنى الثاني وهو معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى، معنى انفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة والعز والقهر والغلبة، فمن ذا الذي يشارك الله في شيء من ذلك؟ لا أحد. ثم خلق الله الأضداد في هذا الكون، فما من قوي إلا هو، وهناك من هو أقوى منه وهناك من يضعفه. فالإنسان يكون في شبابه في غاية القوة فيأتيه الشيب ويأتيه تقدم السن ويأتيه هذا الشيب الذي بعد ذلك سوف يحني ظهره وسوف يضعف قواه وسوف ولا يبقى الإنسان قويا. وهذا الغني أيضا قد يسلط الله عز وجل عليه من الأمراض ما لا يشعر مع غناه بلذة في الحياة الدنيا. فالدنيا شاء الله عز وجل أن يوجد فيها الشيء وضده والمنافي له والمشارك له وكذا، حتى يعلم الإنسان انفراد الله عز وجل بالقهر والغلبة والإحياء والأمامة والإماتة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. هذا انفراد الله سبحانه وتعالى بكل هذه المعاني. فمن ذا الذي يشارك الله عز وجل؟ لهذا فمن الغباء وعدم التوفيق أن يتعلق قلب الإنسان بغير خالقه هو سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يجعل دنياه ويجعل الرضا والسخط يجعله منعقدا عند شخص وعند بشر ولا يبالي بربه سبحانه وتعالى. ثم قال فصل في حكمة خلق الأسباب المضادة للحق. وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم. فإذا كان الله كاملا في ذاته وكاملا في صفاته فيبقى الفعل، فالله عز وجل يكون كاملا في فعله أيضا. فأفعاله سبحانه وتعالى أفعال عظيمة وهي مبنية على الحكمة، فلا عبث فيها ولا قصور فيها. وهو سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة فطر الخلائق عليها، ولكن الآباء والكافرين المولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه إيه؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن إتقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. ولذلك أمثلة. المثال الأول، إن الماء خلقه الله في الأصل طاهرا مطهرا، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالطته الضاد من الأنجاس والأقدار تغيرت أوصافه. فالله عز وجل جعل الماء في أصله طهورا، لكن متى يكون الماء نجسا؟ إذا خالطته النجاسة فأذهبت فغيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة. ولو ترك الناس الماء على أصله لبقي طهورا، كذلك الإنسان لو ترك على فطرته لبقي على هذا الاستعداد لقبول الخير. وخرج عن الخلقة التي خلق عليه، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمعنى أبوي الطفل وكافله الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطارها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. الله أكبر. كما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، كذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح ليه؟ لحظيرة القدس ومجاورة الرب في جنات النعيم. يبقى هذا ده مثال ابن القيم يضربه على تغير الفطرة عن طريق الأبوين ومن يكفل والمتغيرات، ولو تركت الفطرة على ما خلق الله عز وجل لبقيت سليمة عظيمة مؤهلة للحق. فضرب مثلا بالماء، فالماء أنزله الله عز وجل طاهرا، أنزلنا من السماء ماء طهورا. لو ترك هذا الماء على أصل خلقته، ولذا احنا نقول الماء المطلق، ما هو يا إخوان؟ الماء المطلق الباقي على خلقته وعلى أصله. فإذا مزجه ما يخرجه عن طهارته إلى النجاسة لم يعد صالحا لرفع الأحداث ولا لزوال بإزالة الأنجاز. كذلك القلب إذا خالطته الأشياء الرضية أفسدت عليه فترته. المثال الثاني، أشراب معتصر من العنب، فإنه طيب يصلح للدواء يصلح للدواء وللغذاء وللمنافع التي يصلح لها، فلو خلي على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، ولكن أفسد تهيئته للسكر واتخاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقة التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجفه. فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. هذا مثال آخر وهو العنب، فالعنب خلقه الله عز وجل صالحا للطعام للدواء للتفكه طيب غذاء طيب، فإن أخرجناه عن الأصل الذي خلقه الله عز وجل له فاتخذنا منه خمرا صار نجسا صار خبيثا صار محرما. ولهذا قد يأتي واحد يقول ما حكم بيع العنب؟ نقول بيع العنب جائز، لكن لا، لكن قال ما حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا؟ نقول هذا حرام. ليه؟ لأنه صار وسيلة لمحرم، وسيلة لمحرم. فهذا العنب لما خرج عن أصله أخذ حكما آخر وهو الحرمة التحريف، هو حرام لأنه خمر. فإن عاد وقد خرج منه علة السكر وزال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته، إذا انقلب خلا أو زال تغير الإيه؟ الماء، عاد إلى أصل الذي كان كالكافر إذا تاب ورجع فيرجع إلى فطرته الأولى. نعم. فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. فالعنب كان طيبا لهذا كان حلالا، فلما صار خمرا صار حراما، فلما انقلب خلا بنفسه انقلب خلا وعاد إلى حله الأول، فالحكم يدور مع علته. المثال الثالث، الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. ولما أنزل الله عز وجل الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض وسالت به أوذيتها، أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات، وأوجد مع ذلك المر والشوك والحنظر وغير ذلك، واللقاح واحد. وهذا الحال وهذا الحاضر وهذا المر، وفي الأرض قطع متجاورات، ولكن الأمة مختلفة. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فالماء واحد والأرض واحدة والأطعمة متنوعة ومتفاوتة. ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرج من هذا الماء، يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى. وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خلف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما يصلح لها، وأمشى بعضها على بطن وبعضها على رجلين وبعضها على أربع، مع أن الجميع مخلوق من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، ومع ذلك منهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، حكمة بالغة وقدرة باهرة. وهكذا سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء، ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب جل جلاله وأسمائه وأفعاله، هذا أصل القرآن. فكل القرآن إنما يعود إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما فيه إنما هو الإخبار عن صفات الرب عز وجل وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مراده من ذلك كله. وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالة ربهم ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ومصالحه. فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان ووضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها، وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، وأن أسماءه الحسنى وصفاته العلى هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون بما لا يليق به. وكان من تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاد ويخالفه. ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه. ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينتين، فأنت تحمد الله على كماله وتسبح الله عز وجل عن كل نقص ينضاف إليه مما يضيف إليه أعداؤه. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أنت بهذا نزهت الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وقال: والحمد لله رب العالمين. فتحمده على الكمال وتسبحه على وتنزهه عن كل نقص وخلل، فيجتمع لك التسبيح والتحميد. ولهذا كان دائما الجمع بين سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله. فبسبحان الله تنزه الله عن كل نقص وعيب، وبالحمد لله تحمد الله عز وجل وتثبت له الكمال من كل وجه. وكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه، وكان من ذلك ظهور حمده. ما بل وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به وجحد في كماله ما هو أولى به فسبحوه حينئذ تسبيح مجل له. يبقى إيجاد يا أخواني من يصف الله بأقبح الأوصاف ويعطل الله عز وجل عن أوصافه وعن كماله، إيجاد هذا اقتضى أن يسبحه من عباده المتقون، فصار العباد يسبحونه وينزهونه عن كل نقص. هذا النقص فين؟ الذي وصفه به هؤلاء. فكانت الحكمة البالغة في إيجاد من يصف الله عز وجل بصفات النقص ليثني عليه أهل الإيمان بصفات الكمال وبضدها تتميز الأشياء. فسبحوه حينئذ تسبيح مجل الله معظم الله منزه الله عن أمر قد نسب إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته. ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والإثبات. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات هي لا إله إلا الله الأول تبدأ بالنفي لا إله ثم يأتي الإثبات. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى. فتجريد هذا التوحيد من القلب واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون، ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاءوهم به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الضاحضة. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاءوهم به كان من الأسباب الموجبة لظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الضاحضة وضحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها. فإن الباطل كلما ظهر فساد وبطلانه أثر وجه الحق. هذه قاعدة مهمة جدا، كما قلنا بضدها تتميز الأشياء. نعم، فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أصفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه، فكسر الباطل وضحد حججه وأقام الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. نعم، إيه؟ فكسر الباطل وضحد حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فإن الباطل كلما ظهر فساد وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقرب براهينه. فكسر الباطل وضحد حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. الله أكبر، انتبه، هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة ومعنى غالي عالي. فإن الباطل كلما ظهر فساد وبطلانه فاعلم أن ظهور هذا الفساد من أدلة الحق لأنه بضدها تتميز الأشياء. فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أصفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه. فكسر الباطل وضحض حججه كسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهين. فحينما تبطل الشرك ويظهر ببطلان ما فيه من هذا الشرك من منافاة للعقل ومن منافاة للفطرة ومن إلى آخره، ظهر لك قدر التوحيد، وكان إبطال الشرك دليلا على التوحيد، كان إبطال البدعة دليلا على عظمة السنة، وهكذا. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل. إذا ما الحكمة من وجود الباطل؟ لماذا لا يوجد الحق وحده؟ لماذا لا يوجد الخير وحده؟ لماذا هذا الشر؟ لماذا لا يوجد الكامل في مدح الله عز وجل؟ لماذا يوجد من انتقص الله؟ لماذا المعطلة والممثلة؟ لماذا؟ لماذا القدرية والجبرية؟ لماذا الخوارج والروافض في باب الصحابة؟ لماذا يا اخواني الخوارج والمرجئة في باب الإيمان؟ ليظهر حق أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إذن سبحان الله، حينما تتأمل هذا المعنى تجد أن حكمة الله عز وجل في إيجاد الخير والشر، في إيجاد السنة والبدعة، في إيجاد التوحيد والشرك حكمة بالغة، إذ بضدها تتميز الأشياء. فالضد يتميز الشيء بضده، ولهذا قال ولهذا كان إذا دخل المؤمن الجنة، إذا دخل المؤمن قبره عرض عليه المقعد من الجنة والمقعد من النار. فلما يعرض عليه مقعد النار يقال له ماذا؟ هذا مقعدك من النار أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الإيه؟ من الجنة. ليه؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى مقعده من النار وقع في قلبه عظمة مقعده إيه؟ من الجنة. نعم، كالذي يعيش الفقر ثم يصوع ذلك بالغنى، فإنه يدرك قيمة الإيه؟ قيمة الجنيه، قيمة الدرهم والدينار. لكن لو ولد غنيا ما يشعر له بفقراء، ولا يشعر أيضا بقيمة الجنيه، وقد يبدد ثروته. ولهذا من الذي يشعر بحال الفقراء؟ الغني الذي كان فقيرا. أما الغني الذي ولد في الغنى فما يشعر بالفقير، لأنه ما ذاق. من الذي يشعر بقيمة الصحة؟ من كان مريضا ثم عافاه الله عز وجل وصار صحيحا. فبضدها تتميز الأشياء. هذا معنى جميل عظيم لازم يوجد من صراع بين الحق والباطل، ليظهر فضيلة أهل السنة والجماعة، وليظهر قيمة الحق. نعم. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل، وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به، وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. ولنضر بذلك مثالا يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة، والناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك ومن قائل هو بخلاف ما يظن به. فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران، ولو بارز الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله. فسمع به شجعان العالم وأبطالهم، فقصدوه من كل أوب واتوه من كل قطر. فأراد الملك أن يظهر للرعية ما هو عليه من الشجاعة، فمكن أولئك الشجعان من منازلته ومقاومته، وقال دونكم وإياه وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبد وملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به؟ كما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم، وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه. فإذا عدل بهم عن مهمته وولايته وعدل بها عنهم، كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد، والله أعلم بالشاكرين. انتبهتم هذا المثل؟ انتبهوا يا اخوان، هذا الملك لو قال انا عندي عبد لا يقومه احد على وجه الارض، ولكنه لم يبتلى في مواجهة الشجعان والفرسان، لصدقه بعض الناس وكذبوا اخرون. قال بعض الناس اي ونعم لعله كذا وكذا، وقال الاخر لا لا لا دعكم منه لعله كاذب. فبعض الناس يقول على صادق وبعض الناس يقول على كاذب. متى يظهر صدقه من كذبه؟ ومتى يظهر انه اقوى رجل في العالم؟ اذا انزله الى حلبة السباق ودعا شجعان العالم لممارسته وقال يلا هذا دونكم. هل تسليط هؤلاء الشجعان على العبد من اجل النيل منه، ولا من اجل اظهار شجاعته التي لا يختلف عليها اثنان؟ من اجل ذلك. فلما سلط عليهم ما سلط الا لمصلحة هو يرجوها وتكون مصلحة لعبده. فلما صار هذا العبد فارس الميدان وغلب كل الشجعان، قال الناس بيقين لا يخرجه شك حقا ان هذا لهو البطل الحقيقي. ووجد الملك من وراء ذلك قضاء وطاره. ولهذا تسليط هذا الملك، ولله المثل الأعلى، تسليط هذا الملك هؤلاء الشجعان على عبده ليس للقضاء عليه ولكن لإظهار فضله. ولله المثل الأعلى كذلك الله عز وجل حين يسلط أعداءه عليك فلإظهار محاسنك، فلإظهار محاسنك، كما أن الله عز وجل قد يسلط عليك الحساد لإظهار ما عندك من فضل وقيمة. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فقد يظن الظن بأن فلانا هذا أعلى من الناس واقتنعوا بذلك أنه أعلى من الناس، وأما آخر ليس عنده من العلم شيء والحقيقة خلاف هذا، فيسلط الله سبحانه وتعالى هذا على ذاك لتظهر الحقيقة في معدن هذا وخلل هذا. فهل الله عز وجل حين يسلط على من يحب يحصل هذا الأمر يكون هذا إهانة له؟ أبدا، وإنما هو الإكرام له ولله عز وجل في خلقه شؤون. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت بها تلك الحكمة، وهي أحب إلى الله عز وجل بتقدير تفويت هذه الأسباب. يبقى احفظ هذه القاعدة، فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبل وتقررت براهينه. فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه.